جاهدون في العلا على المدى مجاهدون لنا أعلم الردى وفي الكفاح صامدون مجاهدون في العلا على المدى مجاهدون لنا أعلم الردى وفي الكفاح صامدون مجاهدون في العلا على المدى مجاهدون لنا أعلم الردى وفي الكفاح صامدون في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء خلي عود للدين مجد أو ترق منا الدماء مجاهدون في العلا على المدى مجاهدون لنا أعلم الردى وفي الكفاح صامدون مجاهدون في العلا على المدى مجاهدون لنا أعلم الردى وفي الكفاح صامدون مجاهدون في العلا على المدى مجاهدون لنا أعلم الردى وفي الكفاح صهوات الجيال في ظلال السيف نحيا فوق صهوات الجيال في ظلال السيف نحيا فوق صهوات الجيال في ظلال السيف نحيا فوق صهوات الجيال فتسلى عما نريد ديننا دين الجهاد ديننا دين الجهاد مجاهدون في العلا على المدى لنا أعلم الردى وفي الكفاح صامدون مجاهدون في العلا على المدى مجاهدون لنا أعلم الردى وفي الكفاح صامدون مجاهدون في العلا على المدى مجاهدون لنا أعلم الردى وفي الكفاح صامدون نحن حررنا البرايا من طواغيت الحياة نحن حررنا البرايا من طواغيت الحياة نحن حررنا البرايا من طواغيت الحياة نحن حررنا البرايا من طواغيت الحياة ونشرنا الدين نورا في رحاب الكائنات في رحاب الكائنات مجاهدون في العلا على المدى مجاهدون لنا أعلم الردى صامدون مجاهدون في العلا على المدى مجاهدون لنا أعلم الردى وفي الكفاح صامدون مجاهدون في العلا على المدى مجاهدون لنا أعلم الردى وفي الكفاح صامدون يغفر السيف حنانا إن حملناه وعزما يغفر السيف حنانا إن حملناه وعزما يغفر السيف حنانا إن حملناه وعزما وهو في كف سوانا حية تغفر ثم حية تغفر